شاطر انا اللي ميال ده قرب واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات مفيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. اعداد سماح الشاني، تقديم هالة يوسف، الاخراج سعدي حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من البرنامج، برنامج صندوق الدنيا، والذي نستمع من خلاله إلى أجزاء من برامج التراث الإذاعي حروف وأغنيات. ونستمع إلى جزء من برنامج حروف وأغنيات مع الإعلامية عزة جنيدي والمخرج الكبير عاطف الطيب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الالف للياء تتشكل الاسماء، وفي برنامجنا ضيوف واسمهم معروف، ولكل حرف سؤال ليه يبتدي وينقال. حروف واغنيات، اعداد هدى منتصر، تقديم عزة جنيدي. أيها الأصدقاء، رحل عنا أحد مخرجي السينما المصرية، ومن ألمع مخرجينا، حصلت أغلب الأفلام التي أخرجها على جوائز عالمية. رحل عنا المخرج السينمائي عاطف الطيب بجسده فقط، وسيبقى معنا بعظمة فنه. وفي ذكرى الأربعين لوفاته، أقدم لكم اليوم إعادة لحلقة من البرنامج سجلت معه. أهلا بيك. أهلا بيك. كعادة البرنامج أستاذ عاطف بيتحاور مع الضيف بحروف اسمه، وفي نفس الوقت بيختار أغنية بحروف اسمه، لكن لو في حرف من الحروف مكرر فبنكتفي بذكر الحرف مرة واحدة. والحروف اللي بيتكون منها اسم حضرتك 9 حروف فيهم حرفين مكررين، إذن الحروف هتبقى 7 حروف. هنبدأ بأول حرف. عين. حرف العين. عمل المخرج عاطف الطيب في بداياته الفنية مع كبار المخرجين في مصر مثل المخرج يوسف شاهين والمخرج شادي عبد السلام وغيرهم، فماذا استفاد عاطف الطيب من عمله مع هؤلاء النجوم من المخرجين على المستوى الشخصي والمستوى الفني؟ شاهين انا كنت اشتغلت معه في فيلم اسكندريه ليه، والحقيقه هو كان يعني فيلم سرق حتى وقت طويل جدا في تصويره، كان حوالي 15 شهر. فكان الـ يوسف هو مش مخلف، فكان بيعتبرنا احنا كنا صغيرين قوي ايامها، يعني انا كنت ايامها في حدود 26 سنه، فكان في اقرب بالنسبه له اقرب للابن منه حتى للمساعد. انما على المستوى العملي المامو بكل التفاصيل، ايضا قدرته على التنظيم. تنظيم الشغل. هو عنده قدره هائله جدا على التنظيم، تنظيم شغله، تنظيم برنامج العمل، تنظيم انهي لقطات تتعمل قبل لقطات معينه. قدرته على اداره الممثل بشكل مقنع جدا، وبشكل يجعل الممثل بينسى حياته الشخصيه قدرة يوسف شاهين على التآلف أو على جعل جميع من يعمل يعني خلينا نحب السينما أكتر من حبنا للأكل والشرب والاستمتاع بحياتنا الخاصة. طب وبالنسبة للأستاذ شادي عبد السلام؟ ده يوسف شاهين. شادي عبد السلام أنا بعتبره هو المعلم الأول في السينما، لأنه يعني كان مؤمن بالتمرد على كل الصيغ القديمة في السينما وعلى كل الأفكار اللي كانت بتجعل من هذه الصيغ كما لو كانت ناموس ما حدش يكسره أو نوع من الأفكار الثابتة اللي ما حدش يكسرها، ولكن هو كان بيحس فينا روح التمرد لكسر كل هذه الأفكار القديمة. حضرتك تختار أغنية بحرف العين زي ما سألت حضرتك بحرف العين. هو أنا يحضرني الوقت أغنية جميلة للصديق علي الحجار اللي هي على قد ما حبينا. حرف الألف. اشترك المخرج السينمائي الأستاذ عاطف الطيب بأفلامه في العديد من المهرجانات المحلية والعالمية، ونال مجموعة من الجوائز عن بعض الأعمال مثل جائزة السيف الفضي التي نالها عن فيلم سواق الأوتوبيس، وجاء اسم بعض أفلام عاطف الطيب ضمن أحسن 10 أفلام قدمت للسينما المصرية على مدى 30 سنة السابقة. ماذا أضافت هذه الجوائز لعاطف الطيب؟ يعني أنا أعتقدي أن هذه الجوائز أضافت الحرص على الإصرار لتقديم سينما متميزة، سينما لا تسعى وراء الغرائز ولكن تسعى وراء حس وعقل المشاهد، من أجل أنه يعني ينظر إلى ما حوله بعين نقدية وما يستسلمش بسهولة لأي ملاحظات حياتية أو عملية. يعني ده الحقيقة الجوائز هو نوع كمان من التقدير اللي بيأكد قد كده السينما المميزة قادرة انها تتخطى حاجز المكان وحاجز الزمان وتثبت طول الوقت ان هناك مبدعين قادرين على العطاء المستمر. بمعنى ان مثلا في الخمسينات لما ابتدى يوسف شاهين مثلا، ومن قبلها في الاربعينات لما ابتدى الاستاذ صلاح، وبعد كده جه حسين كمال وجه سعيد مرزوق وجه ممدوح شكري الله يرحمه، كل دول ناس ساهموا في اسراء مسيره الابداع المصري. فالواحد بيبقى شديد الفخر انه بينضم لقائمة المبدعين اللي طول الوقت بيأثروا في الوجدان العربي والمصري بشكل يجعل احترام الناس مش للصيت ولكن للمعنى الحقيقي وراء هذه الأفلام. نختار أغنية بتبدأ بحرف الألف. ياريت نسمع أنا قلبي إليك ميال لفايزة أحمد. أنا قلبي إليك ميال وما فيش غيرك عالبال. المشوار الفني للمخرج السينمائي الأستاذ عاطف الطيب قدم العديد من الأعمال المتميزة، ويمكن حضرتك قدمت بعض أعمال الروائي الكبير الأستاذ نجيب محفوظ، وفي أكثر من فيلم أعتقد حب فوق هضبة الهرم. مظبوط، حب فوق الهرم وقلب الليل. هل أعمال الأستاذ نجيب محفوظ تعتبرها يعني بتفجر مواطن الإبداع اللي عند حضرتك؟ ويمكن حضرتك ذكرت هذا الكلام. هو الحقيقة طبعا يعني معظم شغل أستاذ نجيب بيدي مساحة من الخيال أو مساحة من ترجمة الصورة أكتر يمكن من أي حد تاني، وخصوصا أن أستاذ نجيب برضو أيضا يعني اهتمامه كان إلى حد كبير جدا بالطبقة المتوسطة برضو. الحب في أضبط الهرم يكاد يبدو كما لو كان ان مبدع او ان مبدع هذه الرواية هو واحد من ابناء هذا الجيل، مش بسن الاستاذ نجيب كمان. يعني يمكن ده سر ان الواحد قد كده كان متمسك بيعمل الرواية دي. قلب الليل هي الرواية بتقدم تلك الرؤية الفلسفية لانسان هذا العالم. هذا الانسان الطموح جدا اللي طموحه يكاد يكون من الحدة بحيث انه يصل به الى الانانية، ويكون من الاستغراق جوه الذات لدرجة انه يصل به الى الجنون. في مواجهة في مواجهة الطبيعة، هو هي علاقة فلسفية بكل الرموز، مش الرموز حتى، بكل الدلالات اللي ممكن تقابل البشر طوال رحلتهم الأزلية. يعني عشان كده كان اهتمامي بتلخيص، لأن الرواية كان فيها غنى شديد جدا، غنى في التفاصيل يعني وغنى في الدلالات. اني ما قدرتش اخد كل احداثها الروائيه لنشط الحط في، ولكن اخذت اقوى ما في هذه الاحداث علشان تدي او تنقل هذه الرؤيه اللي طرحها الاستاذ نجيب، وحاولنا ان احنا نقدمها من خلال فيلم قلب الليل. واعتقد ان نجيب محفوظ استقبل الكلام ده بترحيب شديد جدا، لانه هو بيرى ان الكتاب كتاب والفيلم فيلم. نختار اغنية بتبدأ بحرف التاء. ناخد اغنية طول عمري بستلطفك لهاني شاكر. طول عمري بستلطفك كان املي اعرفك، طول عمري بستلطفك كان املي اعرفك، ولما قابلتني فعلي دوتني، لما قابلتني فعني دوتني، نسيت من فرحتي شوقي ولهفتي نسيت من فرحتي من شوقي ولهفتي لنفسي اعرفك ما انا ما انا معذور اعذرني معذور اعذرني بطل طافك طول عمري طول عمري بطل طافك كان املي اعرفك وطول عمري بطل طافك كان املي اعرفك نستمع إلى جزء من برنامج من مكتبة مفيد فوزي مع الإعلامية انتصار شلبي مع الفنانة الكبيرة مديحة يسري. سهرة من مكتبة مفيد فوزي. الأعزاء، النجمة الفنانة القديرة مديحة يسري لها شخصية قوية جدا، في نفس الوقت بتظهر في السينما رومانسية جدا، ليها طلة غير عادية على شاشة السينما، فيها أحيانا شموخ، فيها أمومة، في حاجات كتير قوي. متهيألي المحاور النجم مفيد فوزي اكتشف فيها حاجات أخرى كتير جدا لما سجل معها سهرة الخطأ والصواب. حقيقي؟ اه ده صحيح. شوفي، انا مديحة يسري من اوائل الناس اللي تعرفت عليهم في حياتي العملية، وحبيت في مديحة يسري امومتها، واكتشفت بعد ذلك انها ام لعدد كبير جدا من ممثلة السينما. اكتشفت فيها حاجة غريبة ما كنتش اتخيل انها ممكن تبقى موجودة، انها تربطها صلة وعلاقة وتخاطب مع النبات. انا افهم ان الانسان يتخاطب عندها درجة حساسية عالية جدا. بالضبط كده، يعني درجة الحساسية ده تعبير دقيق عليها. الانسان قد يتخاطب مع الحيوان، يصح يتخاطب مع القط، يصح يتخاطب مع الكلب، يصح يتخاطب مع الحصان. دي الحيوانات الكبيرة التي لها صلة عميقة بالانسان. انما ان يتخاطب الانسان مع النبات ده شيء جميل جدا وشديد الحساسية. اكتشفت ان مديحة يسري لديها هذا الحس الانساني اللي بتقول لي فيه ما معناه، انها لما بتغيب عن البيت وتسافر باريس وكانت بتتعالج ايامها على ما اظن من الاذن الوسطى، النبات بيزعل. النبات يزعل ويدبل. كلمة يدبل دي انا طول عمري اتصور، وقلت لها مثلا مرة انه بيدبل ليه، ما هو عشان ما حدش بيسقيه. قالت لا حصلت معايا كده. يدبل النبات. سافرت 15 يوم، رجعت البيت لقيت يعني وكان فيه اختي وجارتي، نعم، كل بيسقيه عادي زي ما انا بسقيه. يعني عيطت انا، بكيت. شوفي لقيت زي الصحراء الجرداء. شوفي أنا لما بسمع هذا الكلام يزداد إيماني بعزة الله عز وجل. سبحان الله. نعم. إنه كيف يجعل للنبات هذا الشعور بصاحبه، إن صاحبه في البيت، صاحبه معاه، وليفه معاه، بيحزن. نعم. ويحزن النبات كونه يحزن شيء غريب. أنا أذكر أنه مرة قال لي صلاح طاهر عبارة عمري ما بنساها تسخر في دماغي، قال لي حط النبات اسقيه حتى نبات الظل سمعه مزيكا، هتبص تلاقي يورق وينتعش. إذن معنى هذا أن النبات ده سبحان الله كائن حي. مديحة يسري أيضا أنا تعرفت ببعض من أزواجها وكانت دائما حريصة إن أنا وأنا بقرب من البيت أتعرف بالزوج الفاضل. مديحة يسري حساسة جدا للشعر وكانت لها محاولات تكتبها في الشعر. مديحة يسري وهذا هو الأجمل والأعمق أنها مستشارة أمينة لشؤون الأصدقاء العاطفية. عاشت مديحة يسري حياتها بالطول والعرض، عاشت مديحة يسري الإخلاص والوفاء وقيم جميلة جدا وثابتة. كنت أحيانا في أيام شبابي وأنا بعيش تجربة ربما من طرف واحد، قصة حب من طرف واحد وربما من طرفين وبينهما مشاكل وربما فيما بعد حتى عندما كبرت، لكني أشهد أن مديحة يسري كان لها رأي ثاقب. كنت أقول بيني وبين نفسي من جوة مديحة يسري دي ست لها عقول الرجال. كنت بتستشيرها؟ نعم. وكان رأيها عميق وحقيقي وصادق. طب سجلت معها سهرة الخطأ والصواب، أخطائها كانت كتير؟ لا، ده أنا اخترت مديحة يسري لهذا الموضوع بالذات لأنها تملك القدرة على المواجهة وتقول شجاعة. الشجاعة على المواجهة وتقول ده كان خطأ ده كان صواب وتعترف. وأنا بعتقد أنه حياة الإنسان ثنائيات، ليل ونهار، جميل وقبيح، تضاد كلها، خير وشر، خطأ وصواب. ومن هنا كانت مديحة يسري الحلقة معاها أو الاعتراف إن صحت العبارة كان سهل. ليه؟ أنا تملك أن تقول ده كان صواب ده كان خطأ. وكان دايما تقول لي إذا الإنسان ما عش خطأ عمره ما يصل لمحطة الصواب، وهذا معناه أنه أخطاء الإنسان في الحياة موجودة وقائمة ولا يمكن أن يكون إنسان بلا أخطاء، لا يمكن. ولكن الإنسان يتعلم من الخطأ، يتعلم من الفشل، يتعلم من أشياء كثيرة. لقد كنت وأنا أدق على باب مديحة يسري كنت أريد استخلاص خبرات حياتية من داخلها. المحاور النجم مفيد فوزي سهرة الخطأ والصواب مع النجمة القديرة مديحة يسري. فاكر مر عليها كم سنة حتى يومنا هذا وإحنا في 2006؟ يمكن تقريبا يمكن 20 سنة. اتغيرت من 20 سنة كمديحة يسري؟ أبدا، زادت عمقا وزادت رصانة وزادت رسوخا وأصبحت أيضا وهي نجمة، نجمة معشوقة من كل زملائها، ودخلت أيضا مجلس الشورى وصارت لها موقف سياسي. وأظن أن مديحة يسري واحدة من جيل الأمس الذي عاش جيل اليوم وربما جيل الغد. اللي اكتشفه مفيد فوزي في مديحة يسري لم يكتشف حتى يومنا هذا، أنها إنسانة عاطفية حتى الدمع، ولكنها تحجب عن الناس هذه الدموع. بس احنا مش هنحجب صوت الرائعة مديحة يسري وكلامها الجميل الصادر عن عقلية قوية مستنيرة مفكرة، استطاعت أن تأخذ بيد الكثيرين وتنصحهم إلى طريق الصواب وليس الخطأ. نسمع سهرتها. وتذكرت نفس العبارة ونظرت حولي ولم أتمالك نفسي من ابتسامة يائسة ساخرة، ودون أن أشعر وجدت نفسي على غير إرادة أسير في الطريق إلى الساقية، وكأني أتلمس العزاء في موطن الذكرى. في يوم من الأيام كانت هي القاسم المشترك الأعظم في معظم أفلامنا المصرية، ولقد أعطت السينما الكثير ولا تزال، ومن الممكن القول أنها منحت شبابها الفني للشاشة العربية بلا حدود، ولذلك فتجربتها في الفن والحياة تستحق الرصد والتأمل والسؤال. الفنانة العربية الكبيرة مديحة يسري، اسمحي لي أن أسألك في بداية هذا الحوار عن عمرك الفني قد إيه؟ كم سنة في السينما؟ حوالي 30 سنة. 30 سنة في السينما. وانت النهاردة قاعدة بتكتري هذه الذكريات، خرجت بإيه من الثلاثين سنة؟ خرجت أنا عملت مثلا، مثلت حوالي 300 فيلم، وكل فيلم له موعظة معينة مثلتها وعشتها وحفظت ديالوجها وعشت في التجربة بتاعتها، فدي على الأقل أدي 300 تجربة استفدتها من الأفلام اللي أنا عشتها. خدت صدقات كبيرة بعمر 30 سنة دي، يعني أنا عندي صدقات من 30 سنة، زميل مثل عماد حمدي نبصديل، يعني كتير من الوسط الفني. خدت منها الوفاء، يعني أجمل ما في سنين حياتي أو أجمل صفة يمكن بتميز بيها هو الوفاء، لأن ده أجمل حاجة في الدنيا، الوفاء لكل شيء. أنا يعني لفت نظري جملة اللي قلتيها، إنك عشتي 300 تجربة اللي هم نتاج 300 فيلم. هل تعتقدي إنه التجربة السينمائية، التجربة القصصية المطروحة في أي فيلم سينمائي، هل فعلا بتأثر في يوم من الأيام على الفنان؟ قطعا. هي مش بتأثر على الفنان، هي بتأثر على أي إنسان، يعني حتى على المشاهد. يعني إحنا بنمثل هذه التجربة وبنعرضها على الشاشة عشان يتأثر بها المشاهد، يعني حتى في الأفلام الاجتماعية، في الأفلام السياسية، المقصود بينها دي وسيلة إعلامية، يعني زي صحافة، زي يعني ده خبر، بس خبر بنعمله في ساعة ونص تمثيل على الشاشة. فالتجربة احنا بنعرضها للمشاهد او على المشاهد عشان ياخد منها العبرة والموعظة، ولو كان فيها اخطاء ما يعملهاش في حياته، ولو كان فيها نصيحة ممكن التجربة دي يقدر يعملها في حياته. طب عايز اقولك ملاحظة، اسمحي لي اقولها لك أفهمي. يعني كمشاهد متواضع لافلامك، لا العفو، معرفش ليه بحس انك انت في معظم افلامك كانت حياتك العاطفية مش ولا بد على الشاشة، يعني ما كانش فيه باستمرار السعادة كاملة أو إذا صح التعبير، يعني فيه سعادة زي البرق كده، وكان ده يمكن مديكي أيضا نوع من التوهج الشديد كفنانة، إنك بتديني الإحساس بالأزمة العاطفية كأبلغ ما يكون التعبير. هل ده يعني كان حقيقي في حياتك كإنسانة؟ مش عارفة أقول لك إيه. أنا أصلي لا أبدا بالعكس. أنا أصلي يعني يمكن لو هتكلم فيها، أنا أولا مش مغرورة، وأنت صديق وأخ وتعلم جيدا إن أنا إنسانة متواضعة جدا. الواقع إن أنا الكارثة بتاعتي في حياتي شخصيتي، بيقولوا علي إن شخصيتي قوية، والرجل العربي بصفة عامة، مش عايز أقول المصري لأننا كلنا عرب، ما بيحبش الست اللي يحس انها اقوى منه او شخصيتها بتطغي عليه. فانا نكبتي في حياتي شخصيتي القوية، ده سبب تعشتي في حياتي العاطفية او في حياتي العائلية. فمش يعني معلش يعني في نقص شوية في حياتي العاطفية او العائلية، انما في حب ناس وحب جمهور بيغطي ده يمكن. طب هل انت طوال هذه الافلام اللي انت عملتيها، حسيتي في فيلم من الافلام انه يعكس حياة مديحة يسري الانسان بالكامل؟ افلام كتيرة جدا، افلام كتيرة فعلا. وبعدين عايز اقولك حاجة استاذ مفيد، انا لا يمكنني ان انا اقدر امثل حاجة ان ما كانتش نبعة من مشاعري الداخلية، يعني لازم احس بيها، يعني موقف لازم احسه, الحوار نفسه لازم احس ان ده ممكن اقوله فعلا في الطبيعة, الحوار المنطقي البسيط اللي حقيقي لو الموقف ده انا فيه في حياتي هو ده نفس الكلام اللي انا ممكن اقوله. يعني ما احبش الكلام اللي فيه افتعال, اللي فيه الموعظة اللي بالخطب, الحاجات دي عمري انا ما عملتهاش. ومعظم افلامي تقريبا هي افلام عاطفية اجتماعية, يعني ده اللون اللي أنا أقدر بعيش فيه وبقدر أدي فيه زي ما أنا عايزة. وفي المكان المعهود تعجبت, فهنا قضينا أسعد لحظات العمر نتحدث عن الأمل والحب والمستقبل, وها أنا الآن في نفس المكان وحيدة يائسة يقتلني الحنين إليه, ولكن أين هو مني الآن؟ لابد وأنه في بيته ينعم بالدفء والراحة بجوارها. منتهى الصراحة, وأنا استمع إلى جزء من برنامج منتهى الصراحة للإعلامي الكبير وجد الحكيم يحاور خلاله الفنانة الكبيرة صباح في حوار منتهى الصراحة. صوت العرب من القاهرة. منتهى الصراحة مع وجد الحكيم. صباح اهلا بيكي. اهلا بيك انت, وحشانا. وانتوا وحشني اكتر. ايه حكايه السفر بين مصر ولبنان؟ يعني الواحد الحقيقه يسال عليك في مصر يلاقيك في لبنان, يسال في لبنان يلاقيك في مصر. امريكا. مش من الاحلى انك انت تخططي اكتر يعني, ولا انت اصبحتي في انت دلوقتي؟ لا اقول لك ليه, انت عشان ما بتسمعش مثلا اذاعه لبنان او حاجه بتهيالك ان انا ما يعني قاعده ساكته خالص. لا ليه, الحان كتير هناك ناجحه. هنا يمكن عشان ما بجيش كتير. ليه؟ مش لاني ما بحبش مصر, بالعكس مصر في دمي ومصر اهم بلد عندي وبموت في شعبها. عشان مثلا بشتغل في المسرح في الشتاء, وبعدين في الصيف عندي مهرجان بعلبك او شبيل او كده, فما بيبقى وقت قصير ان انا اجي هنا واهتم اكتر باني اقدم اغاني ناجحه. فهمت ازاي؟ برضه انا ما اقصدش الاغاني في القاهره يعني الاغاني المصريه, انا بقصد عمليه يعني كانت الاول فتره وجودك في القاهره كنت دائما البحث وراء الفكره الجديده في الغنوه. في الغنوه بالشكل اللي شرحتيه يبقى انت الغنوه زي ما بتجي لك جاهزه كده بتقوليها. لا لو يعني تعجبني, لا لو تعجبني طبعا, انما اذا لحن مش عاجبني اقول لا ما اقدرش اغنيه حتى. يعني انت تعاملتي مع الموجي وبليغ وكمان طويل ومن غير ما نقول بقى الملحن ده كويس والملحن ده مش بطال وألحانه كويسة, عايزين نقول ايه الفرق بين اشهر المجموعة المعروفة واللي انت غنيت لهم يعني؟ طبعا الموجي عمل لي اغاني ناجحة جدا وملحن كبير ما في الشك. ما هم كلهم ملحنين كبار, انما عايزين ايه يعني؟ شوف كمال الطويل ما في الشك انه عمل موجة جديدة في التلحين ولغاية دلوقتي ماشيين عليها كله. دي مش عايزة كلام. بليغ مثلا كمان عامل حاجة جديدة يعني, كمان جو جديد في التلحين وفي الداء, ما عرفش ده حيدوم قد ايه, ما عرفش, لكن عامل جو جديد. مبسوطة من اللي عمله بليغ؟ طبعا يعني عامل تغيير, ما فيش شك يعني عامل حاجات كويسة قوي. الموجي كلاسيك, عارف بلحن حاجة يعني شرقية لسه, اللي لسه في دمنا تمام يعني حاجات كده. بتهتمي بالأغاني كتير؟ طبعا أهم حاجة. تهتمي بالأغاني أكتر ولا بالفساتين أكتر؟ لا أنا الحقيقة أولا فني, وبعدين المفروض إن لما بتبقى واحدة مشهورة تلبس كويس, والذوق ده دي حاجة من ربنا, ما أقدرش مثلا أقول لنفسي بموت في اللبس يعني ما أنكرش. يعني يقول لي مثلا ما تاكليش ما تخرجيش مثلا, بس لبسي كويس, دي حاجة أهم حاجة عندي. طب الغنى ولا اللبس؟ الاثنين. تعتقد ان في علاقه بين اغانيك وفساتينك؟ اقول لك ايه, يعني مثلا في كتير مرتبطه باغاني مشهوره؟ لا لا لا لا, دلوقتي طيب ما في ستات كتير بيلبسوا كويس كانوا يقدروا يعملوا مثلا مطربات. يعني مش ده لا, لكن الواحده بتبقى هي نفسيا مرتاحه لما بتبقى لابسه كويس وواقفه تغني. الحقيقه فرق بين ما انا مثلا اكون عندي غنوة حلوة قوي وطلع كده لابسة أي حاجة بيبقى حاجة مش لطيفة. يعني أحيانا الأزياء بتبقى جزء مكمل للفنان. إذا واحدة فيديته مشهورة لازم تلبس كويس، إذا لبست وحش ده مش كويس، يعني بيبقى كده منظرها سائل شوي. لو اقتضى أنك أنت تمثلي عن مسرح دور بملابس عادية مثلا أو عادية، آه ليه لا، إذا كان الجمهور يقبل إن أنا أبقى كده ما عنديش. لا إذا كان الدور يحتمل. لأن حاولت كذا مرة أني أعمل مسرحية أو مهرجان أنا مش لابسة كويس، مثلا فقيرة أو حاجة، الناس ما كانتش بتبقى مبسوطة. بعدين حسب شخصية الفنان، كل واحد بيلبس حسب شخصيته، يعني مش كل واحد بسأقول أنا عايز أقلد فلان وألبس زيه، لا أنا إيه بلي ألبس وخلاص. شخصية الفنان الحقيقة أحيانا بيبقى لها تأثير. بنجد بعض كبار الفنانين أما بيجوا يقدموا أعمال مسرحية أو سينمائية يقولك لازم أطلع في دوري كمغني، الجمهور ما يقبلنيش في حاجة غير مظبوط. يعني أنا مثلا أخش فيلم الفريد الأطرش أشوفه بس بمثل، لا عايز أسمعه كمان، لا يعني هو بيحب دايما يبقى طالع في دور بوصفه مطرب، يعني مش يكون مطرب يعني في الفيلم لا مش شرط، المهم الغنوة تيجي في مطرحها وخلاص. في أفلامنا المصرية بنلاقي حاجات يمكن برضو أنت في بعض أفلام عشتيها، يعني بنجد التناقض في أداء الممثل في الفيلم. نجد الممثل بيروح يلاقي حبيبته ماتت، يروح ماسك العود وهات يا غنى حزين عليها. ده كان زمان، دلوقتي لسه لحد فيلم ليه قريب لعبد الحليم كان شارع الحب او حاجه زي كده، هو انا مت غنى ما متش. يعني سبته بعده وقفتي غنيتي كده في البلكونه وحاجات غنيت حاجه رقيقه كده. ان احنا تخلصنا من كده يعني، ما يعني في بعض الافلام مش في كلها. يعني الغنوه دي افتكر كانت حلوه، غنوة لا كانت في المطرحها، يعني كانت في مطرح، حسيت انا انها في مطرحها. شوف انت لسه فاكر الفيلم ده. لا هي هو ايه، ان موضعية بالنسبة للناس. يعني انا ما تصورش ابدا ان واحد بيصدم يغني. عندنا في الافلام المصرية كتيرة يعني. هل دي انخرطت ولا موجود لسه؟ افتكر لسه موجودة، يعني الواحد يكون مثلا في موقف كده محزن ويغني غنوة موجودة، بيغني مثلا غنوة حزينة، حتى في رواية على المسرح أحيانا بيبقى الموقف مثلا حزين أو كده بيغني حتى الممثل حاجة حزين. ما أعرفش ده يعني ليه يعني حاجة، يمكن عشان اللي بيشوف يحس أكتر، فهمت؟ يعني مثلا حيوقف مثلا ممثل يقول يا دهوتي يا مصيبتي يا دي المصيبة حموت روحي، ما أعرفش إيه، بدل ما يقول كده يغني غنوة يعبر عن الكلام. نفس الحكاية بس يقولها بالغناء. في نار الشوق برضو أنت عملت حاجة كده وأنا حزينة غني. الإخراج المودرن دلوقتي إن الواحد كده مش بيبقى فيه أفلام غنائية وأفلام غير غنائية، فهمت؟ الفيلم الغنائي المفروض إنك بعض مشاهد تعبر فيها بالمغنى. هل تعتقد أني أنسب الأفلام للمطربين والمطربات أفلام استعراضية بس، ولا ممكن هم يأدوا أفلام تانية؟ لا ممكن، مش ضروري استعراض، يعني ممكن يأدوا أفلام تانية ويعملوا لهم أغاني يعني تبقى مناسبة للوضع اللي هم فيه. يعني أنت شخصيا ممكن تشترك في فيلم ما تغنيش فيه؟ لا، ما الناس هتخش، أنا ممكن أنا أقبل، بس إذا كان الناس هتخش عشان يسمعوا صباح يعني مش هيبقوا مثلا سعيدين قوي. التمثيل بالنسبة لك يعني بتحسي بسعادة أكثر وأنت بتغني ولا أنت بتمثل؟ لا وأنا بغني، أنا بحب أعرف أمثل مثلا حاجة رقيقة، حاجة فيها إحساس، حاجة مثلا دمها خفيف، لكن تديني حاجة أعيط وأعرفش، الحاجات دي لا يمكن أقدر أعملها أبدا. طب لو فوجئتي بموقف زي ده مفروض انك تعيط فيه في السينما بتعتذري عنه؟ قبل ما اعمل الفيلم اقول للمخرج ما تعمليش مواقف انا بعيط يعني فيها، والمخرج اللي هو بيبقى فاهمني بيبقى عارف انه مش هيديني حاجة ان انا اقعد اعيط. شفتي أمينة رزق وسناء جميل في المسرح؟ شفتهم. طبعا شفتهم في بعض ادوارهم العنيفة. طبعا أمينة رزق يعني مش عايزة كلام إنها ممثلة قديرة، وسناء جميل برضو هايلة، عملت في لبنان رواية كانت يعني مدهشة. في القاهرة مش شفتيش مسرحيات جديدة؟ لا مش لا ما شفتش يعني فترات زياراتك دي مش لا ما كانش الحقيقة عندي وقت كافي إني أروح أشوف. يعني أغانيك لبنانية يعني إذا نقول إنك أنت الصوت اللبناني اللي بيحمل الغنوة اللبنانية في الوطن العربي تقريبا. في فنانات لبنانيات ظهروا في الأجيال الجديدة في المطربات. في مطربات لبنان. أيوة ظهر بس مش. فيش حاجات. ما فيش حاجات يعني هتفرق. يا ريت يطلع حاجات. إحنا محتاجين لوجوه جديدة. ليه ما بيطلعش في الأجيال الجديدة؟ أقول لك ليه. عشان العقلية اتطورت وكل حاجة. إحنا زمان لما كنا نطلع. يعني الجمهور كان يعني بيربى معانا عرفت زي ما هو بيعملنا يعني نطلع يعني نبقى شوية وبعدين نكبر نكبر نكبر إنما دلوقتي اللي بيطلعوا عايزين يكونوا كبار مرة واحدة فما يقدروش يكونوا مرة واحدة فبينزلوا عرفت على الرغم إن سبل الانتشار متيسرة للجداد دلوقتي عن الأول يعني دلوقتي. المفروض إن الواحد يطلع شوية شوية يعني بيجيبوا مثلا صوت جديد يقولوا لك ده أجمل صوت حيكون سنة كذا ده حيضرب الأصوات كلها ده تقوم الناس تسمعه وتلاقيه أقل من الدعاية اللي هم عاملينها فما ينجحش. أعتقد إن المجتمع الفني كان بيدي فرصة نجاح أكتر للأصوات الجديدة من 20 سنة أكتر من دلوقتي. أفتكر لا دلوقتي عارف ان الطريق اسهل بالنسبة للوجوه الجديدة اسهل كتير من الاول يعني كل واحد مننا احنا عشان يعني نبقى كويسين تعبنا كتير قوي فدول دلوقتي بيجوا على طبق فضة وبيبدأ ما اعرفش ليه الناس ما في منهم طبعا بيبقوا كويسين وفي لا التشجيع دلوقتي بالنسبة للاصوات والمواهب الجديدة اكتر أي. ولا الزمن اللي انت بتظهرتي فيه اكتر والله زمان ودلوقتي يعني اللي كويس يعني حيتحب إن كان زمان أو دلوقتي. فنجان شاي وهنستمع إلى جزء من برنامج فنجان شاي للإعلامية الكبيرة سامية صادق تحاور خلاله الشاعر الكبير نزار قباني. القاهرة تحييكم وتصحبكم في هذا البرنامج. برنامج تعده وتقدمه سامية صادق. صديق المستمع نزار قباني شاعر لا يحتاج إلى تقديم فهو صوت من أكثر أصوات الشعر العربي الحديث صدقا وقربا من الجماهير وعذوبة وجمالا قد يختلف النقاد بشأن شعره ومواقفه ولكنهم لا يختلفون في أن هذا الشعر نسيج فريد من الرقة والأناقة والإيجاز والدقة نسيج يأسر السمع والذوق والحس والفكر والعاطفة جميعا نسيج يحتوي الجمال في اللغة ليخلق الجمال في الوجدان وفي أعماق النفس والفكر صديق المستمع يسر برنامج فنجان شاي أن يستضيف اليوم نزار قباني الفنان والإنسان أهلا بك أستاذ نزار أهلا أستاذ سامي يا ترى إيه سر وجودك في القاهرة في هذه الأيام؟ والله أسرار مش سر واحد يعني أنا جيت القاهرة ومعي مشاريع قصائد للغناء وطبعا يعني الحادث الأكبر اللي مر بحياتنا يحتاج إلى شعر يكون في مستوى وكما تعلمين أنا كتبت ثلاثية بالبطل العظيم الراحل جمال عبد الناصر ولها نشرت والثانية والثالثة ستغنى قريبا قبل ما نعلق على القصائد دي وأنا قريتهم فعلا في الجرائد أحب أسأل هل ممكن إحنا نسمع جزء بإلقائك من القصيدة الأولى العنيفة وأشكرك على أنك برضو يعني شجعتيني على أن ألقي هذه القصيدة بالذات لأنني ملتصق بها جدا وأحسها جدا قتلناك يا آخر الأنبياء قتلناك